الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نتحدث في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وحديث اليوم عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو واحد من أصحاب الشورى الستة الذين مات سيدنا عمر رضي الله عنه وقد جعلهم مجلسا للشورى لاختيار خليفة منهم، وهو أحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة المنورة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قائم بين أظهر المسلمين. وهذه منزلة عالية جدا، أن يفتي رجل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو واحد من الذين صلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إماما. نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين في زمنه، لكن هناك عدد من الصحابة اقتدى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات. واحد من هؤلاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو واحد من أكثر المسلمين ثراء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراقبوا أنه جمع الغنى والتقى والعلم، وهذا شيء نادر، لكن فضل الله تعالى واسع، ومن سار على الدرب وصل. كان سيدنا عبد الرحمن في الجاهلية يسمى عبد الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسلم الصحابي إذا كان اسمه يخالف الشريعة غير له اسمه، أو إذا كان اسمه قبيحا غير له اسمه. فعبد الرحمن كان يسمى عبد الكعبة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ورجل كان يسمى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل. النبي كان يغير الأسماء القبيحة والأسماء المخالفة للشرع، لأن لكل مولود من اسمه نصيب، فينبغي على كل أب وعلى كل أم أن يراعوا في تسمية أولادهم الخير واليمنى والتقوى والصلاح. ولما أسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف على مكانته، لكنه لقي عذابا من المشركين كسائر المسلمين بشكل عام. ومرة ثانية يا أيها الإخوة، مهما التزمت بالشريعة ستمتحن. لقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر، ثم إنه فر بدينه إلى الحبشة، هرب من عذاب قريش ومن شدة إيذائها إلى الحبشة، ثم إنه كمان هاجر إلى المدينة المنورة لما هاجر إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المدينة المنورة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين صحابي آخر. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: لما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، آخى بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد: يا عبد الرحمن، سعد أنصاري وعبد الرحمن مهاجر. قال سعد: يا عبد الرحمن، أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعندي بستانان ولي امرأتان، فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه، وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك. سبحان الله، هذا البذل في سبيل الله شيء كبير. النبي عندما كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار كان يراعي حالتهما الإيمانية وحالتهما المادية. فعبد الرحمن في مكة من الأغنياء، الآن آخى النبي بينه وبين رجل غني في المدينة المنورة. هذا الرجل الغني في المدينة قال: أنا سأعطيك بستان، خذه لك، أنت أخي في الله، وسأعطيك كمان إذا تريد زوجة من زوجاتي أطلقها الآن. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا أريد لا زوجة من زوجاتك ولا بستان من بساتينك، ولكن دلني على السوق، أنا تاجر بعجبك، بس اللي وين أنتم هون بالمدينة بتبيعوا بتشتروا، وين سوق الجملة عنكم؟ قال: فدله عليه فجعل يتجر، وطفق يشتري ويبيع ويربح ويدخر، وما هو إلا قليل حتى اجتمع لديه مهر امرأة فتزوج. وجاء الرسول عليه السلام عليه الصلاة والسلام وكان عليه طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما شاء الله، شو هاد؟ شايف ريحتك كلونيا ومركز حالك. فقال: تزوجت الحمد لله. قال: وما أعطيت زوجتك من المهر؟ قال: وزن نواة من ذهب، عطي شيء مثلا 40-50 ألف ليرة سوري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، اعمل لنا عزيمة، تزوجت خبرنا، بارك الله لك في مالك. قال عبد الرحمن: فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. مستحيل أن تتعامل مع الله ولا تربح، مستحيل أن تقدم شيئا لله والله عز وجل لا يكافئك في الدنيا وفي الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هون، ولدار الآخرة خير. البارحة حدثني أحد الإخوة التجار في الشام، عنده مزرعة، فتح مزرعته لطلاب وطالبات القرآن الكريم يدرسون القرآن الكريم في مزرعته، أو أنهم يذهبون في رحل إلى مزرعته. بالطبع هو لا يعرف من الطلاب الذين يدخلون أو من الطالبات اللواتي يدخلن، يعني الشيخ هو الذي يأخذ الطلاب وفي مدرسة تأخذ الطالبات، وهذه عادته. يعني المزرعة موجودة، هو بيطلع عليها يوم بالأسبوع، باقي الأيام ماذا ستفعل المزرعة؟ خليه يستثمر مع الله، موجودة المزرعة وموجودة بالطبع في نفقات حتى على هذا الاستثمار مع الله. ومرت الأيام، قال لي: من أشهر له تجارة واسعة بالصين هو، وقال لي: العقود في الصين لا تكتب ولا تجرى إلا باللغة الصينية، وما بيتكلموا إنجليزي، يعني أنه نكتب العقد بالإنجليزي ما يرضون. قال: وأنا ما بعرف صيني، ما بعرف يتكلم صيني، ماذا أفعل؟ اجتمع مع شاب في الصين صيني كان يدرس في الشام هون في جامع أبو النور، فصار بينه وبينه يعني مودة، وهو يريد من يعتمد عليه في تلك البلاد ومن يطمئن له حتى يقرأ له العقود يترجم. قال: والرجل صالح للصين وإمام مسجد، وزوجته حافظة للقرآن الكريم وخلوقة ومؤدبة. قال: وصارت هذه العائلة، الزوج والزوجة الصينيين، هم يعتنون بهذا التاجر السوري بعقوده وما شابه. قال: في يوم من الأيام أنا كنت عندهم في البيت، هو كان عند هذا الصيني، فقال له: نحن في الشام، الزوج يقول زوجتي كانت في الشام تحفظ القرآن الكريم، وكان الله يجزيه الخير رجل في الشام فتح مزرعته لطلاب وطالبات القرآن الكريم، فزوجته كانت تحفظ في تلك المزرعة. فالتاجر قال له: طيب زوجتك عندها شي صور تصورت، يعني هي وصديقاتها بهون بالمزرعة في الشام أو شيء؟ قال له: نعم. قال له: ممكن تفرجيني حتى أعرف لمن يعني هذه المزرعة، من هذا التاجر؟ قال: جاءتني بالصور، فنظرت في صورة وإذا هي جالسة على الكنباية التي أجلس عليها في مزرعتي بالشام. متاري هذه الفتاة كانت بمزرعته تحفظ القرآن الكريم. مستحيل أن تقدم لله تعالى شيئا ولا يكافئك الله تعالى عليه في الدنيا قبل الآخرة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بذل لله تعالى، قال: حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. قالوا: وأصيب سيدنا عبد الرحمن يوم أحد فهتم، يعني انكسرت ثناياه، سقط يبدو على وجهه فانكسرت، صار ألدغ يعني في نطقه شيء، وجرح 20 جراحة أو أكثر، وأصيب في رجله فعرج، يعني صار أعرج وأهتم، 20 ضربة في جسمه، وذلك في سبيل الله. وأنا مرة يا أيها الإخوة تتبعت أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، رأيت معظمهم إن لم يكن كل الصحابة قد شوهوا في سبيل الله، يعني هذا المجروح وهذا المطعون وهذا المبقور وهذا الأعرج وهذا الذي عمي وهذا الذي أصيب بمرض في سبيل الله. يا أخي، ما يحمل هذا الدين إلا ببذل، إلا بعطاء، إلا بتقديم شيء لهذا الدين. أما أن نطلب رفعة الدين بدون عمل هذا لا يكون، أما أن نطلب نصرة لهذا الدين بدون عطاء هذا لا يكون. الصحابة رضوان الله عليهم وأنتم تسمعون أخبارهم تباعا، الناس الرجال هؤلاء دفعوا لهذا الدين الشيء الكثير، عز وجل دفعهم إلى مقدمة الصفوف ورفعهم فوق كل الناس وجعل أسماءهم يتبارك بها وتذكر ويثنى عليهم وإلى يوم القيامة. وهذه عادة الله تعالى في كل من خدم دينه، ما كان لله فهو المتصل، وما كان لغيره فهو المنفصل. لذلك هنيئا لك إذا قرنت اسمك باسم دين الله تعالى، بخدمة دين الله تعالى، بالبذل في سبيل الله تعالى، هذا توفيق لك ليبقي الله تعالى اسمك محفوظا في الدنيا وفي الآخرة. واتصف سيدنا عبد الرحمن بن عوف بأنه كان يبذل الكثير في ماله من ماله صدقات لوجه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرة أراد أن يجهز سرية، الجيش إذا خرج إلى المعركة وكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا عنه يسمى سرية. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يجهز سرية، فقال لأصحابه: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. عبد الرحمن بن عوف فورا رحل بيته ثم عاد وقال: يا رسول الله، عندي 4000 دينار. 4000 دينار بيطلعوا لهم شيء 200 مليون ليرة سوري، 2000 منهما أقرضتهما ربي، تفضل، أي 100 مليون، و2000 تركتهما لعيالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. يعني هذا السخاء في نفسه رضي الله عنه أهله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف باع أرضا كمان 40000 دينار، 200 مليون، فقسمها كلها، 200 مليون قسمها في بني زهرة. هو من بني زهرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وهذا أمر مهم يا أيها الإخوة. كل أخ بيننا ينبغي عليه أن يراعي أسرته، عائلته، أرحامه، أقاربه. مر معنا سيدنا طلحة بن عبيد الله، كان من بني تيم، فكمان كان ينفق أمواله في أسرته الفقراء يعني، حتى إذا زاد انتقل إلى غيرهم. هل عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، 200 مليون إجا وزعهم في أسرته، ثم في فقراء المسلمين والمهاجرين، ثم في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال، قالت: من بعث هذا؟ قالوا لها: عبد الرحمن بن عوف. فقالت السيدة عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصالحون. ففي هذا يعني إشارة أو عبارة فيها وصف سيدنا عبد الرحمن بن عوف بالصلاح. قيمة المال إذا أنفق، لا قيمة للمال إذا جمع في الدروج. يعني هلأ نحن جالسون في هذه المسجد، إذا أنت في بجيبتك 100 مليون وأنا ما في بجيبتي شيء أبدا، ما في قيمة لا لل100 مليون التي في جيبك ولا للفقد الذي في جيبي. لكن إذا خرجنا من المسجد وأنفقت هذه 100 مليون في الأعمال الصالحات، صار للمال قيمة. قدمت عير عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة وكانت مؤلفة من 700 راحلة، 700 سيارة، كميون، شاحنة، كل مليئة بالبضائع، تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وكل ما يحتاج إليه الناس، طعام وشراب وملبوسات. لما دخلت المدينة رجت الأرض بها رجا، وسمع لها دوي وضجة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذه الرجة؟ قيل: عير لعبد الرحمن بن عوف، 700 ناقة. فقالت السيدة عائشة: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولثواب الآخرة أعظم. سمع عبد الرحمن بن عوف أن السيدة عائشة قالت هذا الأمر، ثواب الآخرة أعظم. قال: فما إن لامست مقالة أم المؤمنين سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة وقال: أشهدك يا أماه، هي أم المؤمنين، أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها صدقة في سبيل الله. أنا لاحظت يا أيها الإخوة أن 10 المبشرين بالجنة أكثرهم من الأغنياء. يعني سيدنا أبو بكر كان غنيا، سيدنا عمر كان غنيا، سيدنا عثمان كان من كبار التجار، سيدنا علي كان فقيرا، سيدنا طلحة بن عبيد الله كان غنيا، سيدنا الزبير بن العوام كان غنيا، الآن عبد الرحمن بن عوف من كبار الأغنياء. فإذا اجتمع الغنى مع التقى فهذا سبب لزيادة القرب من الله تعالى. تماما إذا اجتمع الشباب مع التقى، شاب وتقي، هذا يزيدك قربا من الله تعالى أكثر وأكثر. تماما إذا كنت عالما وتقيا هذا يزيدك من الله تعالى قربا أكثر وأكثر. كلما أعطيت من قدرات وطاقات إذا اقترنت بتقوى الله عز وجل رفعت بها. بس الخوف أن يكون هناك قدرات وطاقات وما في انضباط بالشرع، هذا الذي يرعب. لذلك ما استطعنا بدك تجتهد أن تنضبط بأوامر الله صغيرها وكبيرها حتى يكون كل ما أعطاك الله تعالى من نعم ومن طاقات ومن قدرات مصروفة في خدمة هذا الدين. ذكروا قال لما مات سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان فيما خلفه ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه، يعني عم يضربوا بالفأس للذهب إيديهم فأفلت، نحن منقول من كدر ما معناته اشتغلوا يمكن شيء كذا ساعة لحتى قطعوا هذا الذهب بالفؤوس. كان عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف 4 نساء، قال صار حصة المرأة الواحدة 80,000 دينار. 80,000 دينار يعني بيطلعوا هدون كم مليون؟ لا عفوا، 80,000 فضة، درهم فضي، الدرهم تقريبا 50 ليرة سوري. 80,000 × 50 × 50 بيطلعوا 4 مليون. هلأ المرأة تأخذ إذا في له أولاد الميت فبتأخذ المرأة التمن، إذا في 4 نساء منوزع التمن على 4، فطلع ربع التمن للمرأة الوحدة 4 مليون. معناتها قديش الميراث كله؟ بدنا نضرب 4 × 32 فبده يطلع 128 مليون ليرة سوري. ما في مانع في الإسلام إذا كنت غنيا وموسرا والله أنعم عليك وجبت مليارات المليارات، فضل الله عز وجل واسع جدا، لكن على أن تستخدم ما أعطاك الله تعالى في خدمة دين الله تنتفع. أما إذا أبقيته لك غدا تموت ولا يبقى شيء، يذهب هذا المال في الناس وأنت في الآخرة تطلع إلى الله ما فعلت شيئا في هذه الأرض. إذا أكرمك الله تعالى بالغنى والتقى فقد سعدت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مع بعضهم البعض. أما إذا في غنى بدون تقى بدون هدى بدون عفاف فيخشى على الإنسان. ومع كل هذا ومع كل ما أنعم الله تعالى على سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومع كل ما بذل في خدمة دين الله كان عبد الرحمن بن عوف يخاف من الله تعالى ويخشى أن يحاسبه حسابا شديدا. قال أتي عبد الرحمن ذات يوم بطعام وهو صائم فنظر إليه ثم قال، يعني على الإفطار حطوا له صفرة بس بقى صفرة مرتبة، قال لقد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فما وجدنا له إلا كفنا إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه، يعني كان وضع الإسلام في فقر. ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا. خايف إذا طلعت لعند الله قل له يا رب أنا فعلت صالحاتي اللي إيه وأنا أعطيتك ملايين كثيرة. شوف أصحابك، شوف مصعب بن عمير مات وما وجدوا خرقة بس يكفنوا فيها، يغطوا له وشه فيها ما وجدوا. قال وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا. هذا حال المؤمن يا أيها الإخوة، أنه مهما فعل من الخيرات يبقى على وجل من الله تعالى وعلى خوف. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل. يعني في مرات شاب يصوم برمضان بإلا خلاص صمنا رمضان يا أخي وصلينا تراويح خلاص نحن مغفور لنا، الله غافرنا وبكرة بده يدخلنا الجنة فورا مباشرة. لكن العلماء يخافون، يعملون الأعمال الصالحات الكبيرة جدا بعدين بيقول لك أنا خايف من الله عز وجل لعله يحاسبني على ما فعلت من تقصير ومن أعمال سيئات. قال وإني لأخشى الله أن يكون ثوابنا قد عجل لنا. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. لذلك أكثر دعاء كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخاف أن الله عز وجل يقلبه وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصالحون والعارفون أكثر دعاء يدعونه يسألون الله تعالى حسن الخاتمة، ندخلك يا رب تموتنا على الإيمان، نبقى نحن موحدين، نبقى نحن صالحين، نبقى نحن ذاكرين، نبقى نحن مقبلين عليك حتى لا نغير ولا نبدل. في بعض كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإيمان. لذلك بدك تبقى يعني بين يدي الله تعالى منكسر، ندخلك يا رب اقبلنا، دخلك يا رب لا تقلبنا ولا تغيرنا. ذكروا عن الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله محدث بلاد الشام، قال مرة كان ماشي مع تلامسته في الشام، فمر في الطريق خوري وكمان معه تلامسته الخوري، فالشيخ بدر الدين سلم على هذا الخوري. انتهت يعني اللقاء بيناتهم في الطريق، فالخوري بيقول له للشيخ بدر الدين، قال له يا شيخ بدر الدين ادعينا. الشيخ بدر الدين قال له انت ادعينا ومضيا. تلامسته للشيخ بدر الدين قالوا له سيدي شو عم تقول لهذا الرجال ادعينا، الرجل مثلث يعني يشرك مع الله تعالى غيره. قال لهم يا ابني ما منعرف الله شو بيختم له وشو بيختم لي، بركي الله ختم له هو بالإيمان وأنا اتغير حالي. لذلك يا أيها الإخوة ما حدا يعتد بعمله. والله أخي أنا عم بعلمكم معناته خلاص نافذ، أنا والله عم بقرأ قرآن كثير خلاص معناته أنا من المغفور لهم، أنا بصلي كثير، أنا بدفع صدقات كثير، هذا كله فضل من الله تعالى أعطاك إياه، وإذا نزعه نزعه. يقول ابن عطاء الله السكندري إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. يعني الله عز وجل أحيانا يهدي إنسان، الهادي هو الله عز وجل، بعدين بيجي هو يلتقيك بيقول لك الله يجزيك الخير، والله أنا هدايتي كانت أنت على إيدك بسببك، وبجوز أنت لا تعرفه، لكن الله يريد أن يخلق الفضل وينسبه إليك. فلا تعجب تفكر أنه إيه والله لكان أنا هديته لهذا الرجل، أنا علمت القرآن لهذا الرجل. أنت أحيانا ما تستطيع تعلم نفسك، والله أنا ربيت فلان، أي ربي نفسك. أحيانا واحدنا بيكون في نفسه خلق سيء وهو مزعوج منه ويريد أن يغيره ويكاد يتصارع مع نفسه ولا يستقيم له الأمر. أخي أنا فلان بسببي شايف العمل اللي عم يشتغل فيه، شايف هالبيت اللي ساكن فيه، شايف هالصحة اللي هو فيها، شايف هالزواج اللي هو متزوج، هذول كلهم أنا. احمد الله عز وجل الذي هو خلق الفضل وجعله منسوبا إليك. قال وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا. ثم جعل عبد الرحمن يبكي وينشج حتى عاف الطعام. عم يبكي بكاء شديد، ما عاد قدر يأكل مع أنه كان صائم، ووقت المغرب ما عاد استطاع أن يأكل. توفي سيدنا عبد الرحمن سنة 31 وهو ابن 75 سنة. وهكذا يا أيها الإخوة تجدون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم الشباب ومنهم الكبار ومنهم الصغار الأطفال، مع هذا جمع بينهم الحب في الله تعالى وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والبذل لهذا الدين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بصحابة رسوله وأن يجعلنا نمشي على آثارهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.